الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على العباد الذين اصطفى. بعد نكمل بإذن الله تعالى تفسير سورة البقرة. ألف لام ميم، دي أول آية في سورة الإيه البقرة، اسمها الحروف الإيه حروف المقطعة. الحروف المقطعة ذكرت في كثير من الإيه الآيات، نتكلم عليها مرة واحدة بس إن شاء الله. الشيخ الشعراوي في تفسيره دايما، تفسير الشيخ الشعراوي بيكون الحاجات اللغوية بيكون ليه بصمة فيها، يعني ليه كلام جيد في لغويات وبلاغة القرآن، أيضا له كلام جيد في الرد على شبهات المستشرقين، ويعني وبيفسر معاني الإيه القرآن. لكن العقائد والفقهيات، ويعني القرآن أصلا يا جماعة تفسير القرآن ليه وجوه كثيرة. في ناس بتهتم بالناحية مثلا الفقهية، في ناس تاخد جانب عقائدي، واخد بالك؟ في ناس بتهتم مثلا تفسير القرآن بالقرآن، في ناس بتهتم تفسير السنة للقرآن، تفسير الصحابة للقرآن، التابعين للقرآن، يعني ايه، في ناس تهتم بالناحية اللغوية زي ابن عطية مثلا بيهتم بلغويات القرآن بس، في ناس بتتكلم في القرآن على ترتيب السور ورا بعض، ليه الآية ليه السورة دي جت بعد السورة دي، واخد بالك؟ ليه الآية دي بعد الآية دي؟ يعني في ناس اتكلمت على كده تفاسير خاصة في نظم الآيات والإيه؟ والصور. فالشعراوي تفسيره لما نيجي نقرأ ليه لغويات وبلاغة القرآن والرد على شبهات المستشرقين، ده يتميز به الشيخ الشعراوي. المهم إن هو في أشياء جيدة جالها فيه، فإحنا هنقولها عنه. هو بيقول بدأت بالحروف المقطعة. معنى مقطع ان كل حرف ينطق بمفرده، يعني تلاقي عليها سكون كده، يعني ما عليهاش ايه لا فتحه ولا ضمه ولا كسره، لا عليها ايه، عليها سكون، تسكن تسكت وانت بتقرا تسكت كده، اسمها مقطع. الحروف لها اسم ومسمى، خلي بالك الحروف لها اسم ولها ايه، لها مسمى. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه قرا، لما قال له اقرا سيدنا جبريل في اول مره، ما النبي امي لا يقرا ولا يكتب، فقال هو بيكلفه بشيء مش في مقدوره، بيقول له اقرا، بيقول له ما انا بقارئ، انا ما بعرفش اقرا. فالقراءه تكون من مكتوب ومن مسموع متلو. لما مثلا واحد يجيب له كتاب كده بيكون بيعرف يقرا ويكتب، تقول له اقرا يقرا الاسماء والمسميات، يجي عارف الاسماء والايه المسميات. لكن لما واحد امي تقول له ايه اقرا، هو مش عارف الاسماء، اسماء الحروف، واخد بالك؟ لكن ممكن يقول وراك المسميات، يعني تقول له ايه، قول كتب، يقول لك كتب، يجي دي اسمها ايه مسميات الحروف. لكن تقول له ايه اسم الحرف الاول، يقدر يقول لك كاف؟ ها يا جماعه يقدر؟ ها ما يقدرش، لانه ما يعرفش اسماء الايه الحروف. اللي يعرفها مين؟ المتعلم، اللي يقول لك دي كاف ودي تاء ودي باء. شوف كده واحد ما يكونش بيعرف يقرا ويكتب، وامسك له ورقه كده مكتوب فيها كلمه، قول له ها اقرا ديت، هيعرف يقراها؟ لا يمكن، هو ام ما يعرفش يقرا ويكتب. لكن قول له قول ايه كتب، هيقول لك كتب، هو جال المسميات. لكن قول له ايه الحرف الاول ده، يعرف يقول شكله اللي هو حرف الكاف؟ ما يقولش. فشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، لما قرأ مش من مكتوب، قرأ من مسموع من متلو، فبيجرى ورا سيدنا ايه سيدنا جبريل. ده قراءه بيقول له اقرأ خلفي، مش اقرأ اللي مكتوب، لا اقرأ خلفي، كانش في شيء مكتوب، فبيقول له اقرأ وراي، اجرى ورا. ده مش تكليف بما ايه لا يستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ألف لام ميم، ها حروف، قرأها ألف، ده اسمه ايه؟ اسم، هو ما بعرفش يقرا ويكتب. شوف الاعجاز، ها الف ما بعرفش يقرا ويكتب، لام ما بعرفش يقرا ويكتب، ميم، ومره يقراها الف لام ميم، الف لام وميم، يقراهم كده بالايه باسمائها، ومره يقولها بالمسميات، الم نشرح لك صدرك، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. يجي مرة تتجري ألف لام حروف ميم بالاسماء ومره تتجرب بالمسميات. الم نشرح، شوف الم نشرح، الم ترى. يبقى ده يدل على ايه؟ ان النبي مع ان ام ما يعرفش الاسماء ولكن قراها هكذا وقراها هكذا ومره تقرا هكذا ومره تقرا هكذا، فهذا دليل على انه من عند الله عز وجل. يبقى دي اول حاجه في الحروف المقطعه، ان دي دلائل على اعجاز القران، ان ده من عند الله عز وجل، وان يفيدنا ان القران يسمع. ايه اللي خليك تقرا مره الف لام ميم ومره تقول ايه الم نشرح؟ ايه اللي خليك تقرا كده وكده؟ السمع. يبقى القران يؤخذ عن طريق الايه؟ التلقي والسمع. وان النبي صلى الله عليه وسلم مع ان امي لا يعرف اسماء الحروف ولكنه نطق بها. ليه؟ لان ايه؟ هذا من عند الله عز وجل. الاسماء حروف مقطعه تلاقي عليها ايه؟ سكون كده، ما تتوصلش باللي بعديها، ما تتوصلش بالايه اللي بعديها، ومره تلاقيها ايه كامله ومره تلاقيها جزء من ايه، واخد بالك؟ ملهاش قاعده، ملهاش قاعده، واخد بالك؟ حيرت العلماء. وحتى انت ربنا بيقول لك كده يعني اتعبد وفيها اعجاز وليها اسرار وكل حاجه وانت مش عارف. هو انت لازم تفهم كل حاجه مهما كان عقلك ايه قاصر؟ هتستفيد ولا مش هتستفيد منها؟ هتستفيد. او انت تقراها ليك بكل حرف ايه حسن او الحسن بعشر امثال الله يضعف من يشاء. ما هو كده الرسول قال ايه؟ لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل حرف ليه ايه؟ ليه اجر في التلاوه، كل حرف ليه اعجاز. زي مثلا واحد مش عارف الكهرباء الكهرباء ديت منين، ولا يعرف توليد الكهرباء ولا مثلا السد العالي ولا اي حاجه ولا خالص مش عارفها، لكن بيستفيد من الكهرباء ولا يستفيدش؟ بيستفيد من الكهرباء. مش لازم تكون انت فاهم كل حاجه تستفيد منها. ده برضو بيان ان الانسان مهما اوتي من قوه ومن علم برضو فهمه قاصر. القران ليه اسرار انت ما تعرفهاش، واخد بالك؟ طيب بعد كده ايه يقول لك ايه معنى، واخد بالك؟ ايه معنى الحروف ديت؟ تقول له السؤال ده غلط. اللي يقول لك ايه معنى الحروف دي ما فهمش لغه عربيه، لان الحرف لوحده ملوش معنى. ده في ناس كمان جاله الكلمة ملهاش معنى. يعني ده كلام ابن القيم في سواق المرسل، بيقول الكلمة ملهاش معنى. دي الكلمة تتفهم من خلال السياق. يعني كلمة مثلا تقول أسد، إيه معنى أسد؟ حيدرة. تقول أنا ما أعرفش معنى أسد إيه؟ لأن ممكن تقول لك إيه؟ رأيت أسدا يأكل، أو مثلا رأيت أسدا يفترس، يبقى الأسد ده اللي هو الحيوان المعروف. طب انت عرفت منين ان هو الحيوان المعروف؟ من خلال السياق. طب يقول لك ايه؟ رايت اسدا يرمي بالسهم كده، رايت اسدا يرمي بالحربه، الاسد ده اللي هو ايه؟ رجل شجاع. عرفتها منين ان مره كده ومره كده؟ من خلال الايه؟ من خلال الجمله. فقال لك وفي ناس فجاه تقول لك ايه ده عباره عن مجاز، وفي ناس بتنكر المجاز. يعني يقول لك الاصل ان وضع ده، بس موضوع تاني، ان الكلمات اصلا في اللغه لها وضع عربي، الكلمات لها وضع عربي، ولما استعمال اول ولما استعملها في استعمال ثاني جدا اسمه مجاز. وفي ناس بتنكر الكلام ده، وان ان انكاره اولى، انكاره اولى، ان الناس اللي قالوا بالمجاز دخلوا في ان الصفات وهي الصفات غير مراده المعنى، وبدا يقولوها عشان قالوا بالمجاز. المهم ده مش موضوعنا. انا عايز اقول لك ايه؟ ان الكلمه في ناس قالوا ما لهاش معنى الا من خلال الايه؟ السياق. في انت تقول الحرف ليه معنى؟ الحرف ملوش معنى، ليه اسمه ليه مسمى، لكن ملوش ايه معنى. تقول لا ده في باب في اصول فقه اسمه حروف المعاني، يبقى الحرف ليه معنى. يقول لك لا الحرف ده مش ايه، مش حرف واحد كده زي في، ده اسمه ايه؟ حرف معنى. الى يقول لك حرف انتهاء الغايه، واخد بالك؟ في ده ظرف. والحروف تستعمل ايه؟ ولا اصلبنكم في، يقول لك في بمعنى ايه؟ على. يقول لك دي اسمها حروف الايه؟ يبقى الحرف ده كلمه، اسمها حروف ايه؟ معاني، يبقى الحروف نفسها بس ده حرف مفرد ملوش ايه، ملوش معنى، ما تسألش عن معناه. طب احنا مش عارفين معناه، ايه الحكمة؟ قال لك الحكمة واخد لك ان كلام كتير بقى. يعني اشوف يمكن في ناس افردت بالتأليف الحروف دي، حروف المقطعة في القرآن، اللي بيقول لك دي اسماء واسماء من اسماء الله عز وجل، كل حرف تدي يربطه. لا، احنا ايه الافضل والاقوى في هذا الامر؟ ان الله عز وجل تحدى العرب. وخلي بالك القرآن ده لما الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ، وقرأ على المشركين صح ولا لا، اللي كانوا بيتصيدوا الاخطاء في الاسلام ويبينوا ايه، ان يقول لك هنا في كذا، ان في كذا، لو لقيوا خطأ كانوا اذعوه صح ولا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم القرآن بالحروف المقطعة ولم يعد منهم احد على الحروف المقطعة، ما قالش انا مش عارف ايه معناه، هو فاهم الحكمة، فاهم الحكمة من كده، واخد بالك. ما ابدا لم ينقل ابدا ابدا ان واحد من مشرك العرب قال عاب القرآن لان في الحروف المقطعة دي، معناها ملاش قاعدة، مرة يجي حرف، مرة اثنين، مرة ثلاثة، مرة اربعة، مرة خمسة، مرة يجي آية، مرة يجي مش آية، واخد بالك. ما نعرفش، مش عارفين. فايه يا جماعة، في ناس قالوا ان المعنى، المعنى مما استأثر الله عز وجل بعلمه، المعنى احنا مش عارفينه خلاص، المعنى ده واخد بالك ان هو ده من الايه المتشابه الذي لا يعلم تأويله الا الايه الا الله عز وجل، خلاص ماشي. لكن ايه الحكمة، ايه الحكمة؟ قال لك الحكمة، الحكمة فيها ان القرآن بيتحدى العرب اهل البلاغة، ما من نبي الا واوتي ما على مثله امن البشر. كل نبي بيجي بمعجزة اللي اشتهرت في قومه، السحر يجي سيدنا موسى بالايه بالعصر، الطب يجي سيدنا عيسى بالايه بابراء الاكمه والابرص وايه وهكذا بالايه بالطب، واخد بالك. كل نبي يجي بايه الغالب كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم ايه جاب الايه بلاغه واعجاز، والعرب بلاغه وفصاحه يجيلهم بالايه بالقران، البلاغه والفصاحه واخد بالك. طب انتوا مش بتقولوا ان انتوا بلغاء وفصحاء؟ انا اتحداكم ان انتوا تاتوا بايه بسوره بس، طب ايه، طب عشر صور، طب هاتوا بمثل القران، يفضل يتحداهم لحد ما يوصل للايه، ما قالهمش بكلمه، لان ده صعب جدا عليهم. ده هو كمان كانه بيقول لهم ايه، هاتوا ايه، يعني خدوا كلمات القران اللي ربنا تكلم بيها، خدوا الكلمات وحطوها جنب بعض، وكونوا ايه فيها اعجاز مش موجوده في القران، مش قادرين يعني، عجزوا عن دي. فبالك لو كان قال لهم هاتوا ايه، هاتوا كلمه مش ايه، هاتوا كلمه مش في القران، وفيها اعجاز وفيها وجوه اعجاز زي اللي في القران، ينفع؟ مش في مقدورهم. فما تحدهمش الله عز وجل بذلك. فبيقول لهم مع هذا التحدي ومع هذه البلاغه اللي ربنا اتاها لهم، هذا القران مكون من جنس الحروف التي تتكلمون بها، ما فيش حرف في القران انتوا ما تتكلموش بيه، واخد بالك، مع ان انت الحروف دي هي حروفهم والكلام هو كلامكم، هاتوا زيي ما يقدروش، واخد بالك. فدي اللي هي الايه الحكمه، التحدي. ودايما تلاقي الايات الحروف المقطعه، السوره فيها حروف مقطعه يجي فيها كلام على اعجاز القران، الف لام ميم ذلك الكتاب، تكلم على القران لا ريب فيه، مثلا الف لام ميم كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه، الف لام راء تلك ايات الكتاب الحكيم، الف لام راء كتاب احكمت ايات ثم فصلت من لدن حكيم ايه، كل القران كده ما عدا ثلاث مواضع، واخد بالك. كاف ها يا عين صاد، واخد بالك، اللي في مريم مفيش بعدها ذكر للقران، ثلاث مواضع مفيش بعدها ذكر للقران، كل القران فيه ذكر للقران. لكن قال لك خلي بالك حتى وما كانش بعدها ذكر القران او الكتاب ففيها خاصيه من خصائص القران. ايه الخاصيه اللي من ذكر القران؟ ان بعديها قصص من كان قبلنا، ذكر رحمه ربك عبده زكريا، انت تعرف الذكر ده الا من الايه من القرآن، هذا برضه خاصية من خصائص القرآن، أن يخبرهم بما لا يعلمونه من الإيه من أمور الغيب. مثلا سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم، برضه فيها خاصية من خصائص القرآن، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وتحداهم اتحداهم ان ده غيب، يعني شوف غيب ورا وغيب قدام في الماضي وفي الايه في المستقبل. مين هينبئكم بالمستقبل؟ الله عز وجل. راح سيدنا ابو بكر ايه قبل ما ينزل تحريم الرهان اتحداهم وكسب الرهان ان في بضع سنين ان الروم هتقوم معركه روما. ما ده برضو من ايه؟ من خصائص القران ومن اعجاز الايه القران. برضو الف لام ميم في العنكبوت. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا انهم لا يفتنون ما فيها ذكر القران، واخد بالك؟ لكن فيها ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. ده برضو اعجاز عن الايه؟ عن الماضي ان في امم قبلكم ايه فتنت، وهذا ايضا من خصائص الايه القران. يبقى القول ده والقول الاقوى ان الحروف المقطعه هي من جنس الحروف ومن جنس الكلام الذي تتكلمون به، ده حكمه مش معنى، دي حكمه منها، لكن المعنى ما حدش يعرفه، ما فيش معنى للحروف. دي حكمه ان الله عز وجل تحداهم ان ياتوا بمثل بايه من القران وهو من جنس الكلام الذي ايه تتكلمون به. نكتفي بهذا القدر، نبدا بكره ان شاء الله مع تكملة سورة البقرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.